إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي قد بدأنا في مبحث أسباب النزول، فذكرنا في ذلك أمورا، فمن يذكرنا بهذه الأمور؟ لا، ما يذكرنا من الصفوف الخلفية؟ تحضرون للبركة أنتم؟ أسأل أنا يعني؟ من يعرف؟ قل. فرقنا بين الآيات التي تنزل بسبب والآيات التي تنزل مبدئيا بغير سبب، ثم عرفنا. جيد، فهذا هذا شيء. إذا القرآن منه ما ينزل بسبب أصلا، ومنه ما ينزل بغير سبب، بل ينزل ابتداء لأنه كتاب هداية من الله رب العالمين، لا يفترض فيه أن يكون كل نازل منه له سبب. طيب، هذا شيء. فإذا هذا المبحث يختص بأي قسم من هذين القسمين؟ بالقسم الذي هو له سبب. جيد، ماذا أيضا؟ عرفت أسباب تعريف أسباب النزول. فما هو التعريف؟ وهو ما نزل من القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم زمن بعثته، مرتبط بحدث زمن بعثته. أحسنت. نعم، فإذا هذا التعريف المفترض فيه أن يمنع أمورا ويدخل أمورا، فما الأمور التي يمنعها حتى يبقى هذا الذي نتحدث فيه؟ ما هي الأمور التي يمنعها ويخرجها هذا التعريف عنه؟ يخرج الحديث القدس ما هو غير ليس بقرآن. ليس بقرآن. نعم، كل ما ليس بقرآن خارج عن هذا. نعم، وأيضا ويبقى على القرآن، والارتباط والأسباب الأحداث المرتبطة بال كوننا قلنا في التعريف. نحن كيف قلنا في التعريف؟ هو ما نزل من القرآن بسبب مرتبطا بحادثة معينة. لا نقول بسبب، لو قلنا بسبب هذا يعتبر تعريفا قاصرا أو خطأ، لأن من شرط التعريف أن لا يدخل المعرف في التعريف. إذا أنت جئت تعرف سبب النزول فتقول لي سبب النزول هو ما نزل مربوطا بسبب، هذا كأنك عرفت الماء بالماء، لا تدخل ما تعرفه في تعريفك. لأنه أنا سنسألك، طيب وما هو السبب هذا؟ فهمت؟ لابد أن يخرج كل ما هو من المعرف من التعريف. فنقول نزل من القرآن بهذا أخرجنا ما ليس بقرآن، فنحن أصلا في علم من علوم القرآن. إذن نحن نتحدث عن كتاب الله رب العالمين. طيب هذا خرج بقولنا ما نزل من كتاب الله، ما نزل من القرآن، ثم مرتبطا بحدث معين، هذا القيد الثاني ما الذي يخرج؟ ما هو مبتدأ من القرآن. جيد، يخرج القسم الأول الذي ذكره أخوكم الآن، وهو ما نزل من القرآن ابتداء من غير سبب. طيب بقي شيء آخر، قيد آخر ذكرناه في التعريف، وهو في النهاية زمن النبي، زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قلنا ما الذي يخرج؟ ارفعوا أصابعكم. ما نزل في غير بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مثل حادثة الفيل، وذكرنا قول الوحيدي لما قال أن سبب نزول آية سورة الفيل هو مهاجمة أبرهة للكعب. وهذا هل هو صحيح أو لا؟ هذا ليس بصحيح. صحيح ولا ما غير صحيح؟ لأنه لا يدخل في تعريف سبب النزول. لما نقول هذا صحيح ولا ليس بصحيح، السؤال في أصله كيف؟ هذا سؤال مختصر، فالأصل أن تستفصل، لأنه هو يحتمل أن يكون صحيحا، يحتمل أن لا يكون صحيحا. لكن نقول إذا كنا نقصد بأن سبب نزول هذه الآية، نقصد بسبب النزول هذا نقصد به الاصطلاح الذي قررناه الآن، فهذا يكون خطأ ولا شك، لأن الآية نزلت نعم في هذه الحادثة، لأنه لا غيرها في هذه الحادثة، حادثة مهاجمة أبرهة للكعبة. لكن هل يعتبر هذا سببا للنزول؟ قلنا لا، لأن هذا القيد الذي ذكرناه لإخراج أمثال هذا، فلا يمكن أن نقول أن سبب نزول مثلا كذبت قوم عاد المرسلين هو تكذيب قوم عاد لهود، ولا يمكن أن نقول كذبت ثمود المرسلين أن هذا سببه تكذيب ثمود لصالح، وهكذا. كل ما لم يقع في زمن النبوة، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته طبعا أيضا، لأنه حتى ما وقع قبل بعثته لا يعتبر من أسباب النزول. جيد الآن؟ لو جئنا بالذين يقولون أن سبب نزول قوله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، البعض يجعل سبب نزول هذه الآية طبعا على خلاف من يجعله تفسيرا لها، تفسير هذا لا نعترض عليه هنا، هذا مجاله التفسير، لكن نتحدث عن سبب النزول. لو جعل رجل سبب نزول هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام يتقلب في الأصلاب الطاهرة منذ آدم إلى أبيه، هل يمكن أن نعتبر هذا سبب نزول؟ لماذا تحديد؟ كل هذا التقلب لم يقع زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ميلاده لم يقع زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل شيء منه في هذه من هذه الناحية في سبب النزول يعني. ماشي. طيب ذكرنا شيئا آخر، ذكرنا الفوائد. جميل، إذن ما هي الفوائد؟ الفائدة الأولى معرفة معرفة الحكمة. كم ذكرنا من فائدة؟ ثمانية ستة ماشي، اذكر لنا. معرفة الحكمة على التعيين من شرع الله رب العالمين. ثانية دفع إيهام ماذا؟ دفع إيهام الحصر عما يظن أنه حصر. تلقين ممنوع في دفع إيهام الحصر عما يظن أنه حصر، كمثل مثلا مثلنا قل لا أجد فيما حرم علي فيما أوحي إلي محرما محرما على طعام يطعم. أخذ منها الإمام مالك أن المحرمات من المطعومات جعلها عمدة الباب في المحرمات من المطعومات. نعم، إذن هو حصر المحرمات في هذا، حصر المحرمات فيما ذكر في هذه الآية. هذا الحصر صواب ولا ليس بصواب؟ إذا استعملنا فيه ما ذكرناه في أسباب النزول هنا، لماذا؟ لأن الإمام الشافعي قال أن سبب نزول هذه الآية محادثة الكفار، مجابهتهم بمثل ما قالوا، مقابلتهم بمثل ما قالوا. المقابلة بمثل ما يقول الرجل هذه قاعدة تعلمه، مثلا في علم الجدل أو في علم المناظرة أو في كذا، قد يخرج من الناس لهذا الذين يأخذون عقائدهم وعلمهم ويتربون على كتب الردود وكتب الأخذ والرد، هذه لا يحصلون لا أدبا ولا علما. ليش؟ لأن هذه الكتب لا تبين فيها عقائد الناس، ولا تبين ولا يبين فيها الكلام على وجهه. أحيانا قد يكون الكلام مكابرة أصلا، فيخرج الكلام مقابلة المثل بالمثل، كمثل قول الله جل وعلا مثلا وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، الرجل الذي سرق حكمه في الإسلام أن تقطع يده، جيد، هذه سيئة ولا حسنة؟ يعني الذي يقوم بقطع يده مثلا ارتكب محرما، ارتكب سيئة؟ لا قطعا. إذن ما وجه قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ إنما هي مقابلة، على وجه المقابلة فقط، وإلا فهي ليست سيئة، لأن المقتص لم يرتكب سيئة. إذا عاقبته أنا على سيئته بإساءة مثلها لم أتجاوز، فلا يجوز لك البغي، لا تتجاوز، فحينئذ هذا الذي فعلته لا يكون إساءة. فهذا يأتي على سبيل المقابلة. فلما كانوا هم يقولون أن هذه الأمور كلها بالنسبة لنا حلال، لحم الخنزير ما أهل لغير الله به، بل يعتبرونها ليست حلالا فقط بل هي قربات، بعضها يعتبرونه قربة إلى الله رب العالمين، فنزل القرآن كأنه يقول لهم ليس شيء حراما إلا هذا الذي تحلونه. فليس المقصود أنه يحصر هنا لك المحرمات، على خلاف ما فهم مالك رحمة الله عليه. جميل، هذه فائدة ثانية عرفناها من أسباب النزول. طيب إيش آخر؟ دفع التغنم والتخصيص عما ما يظن أنه مخصص. إذا كان هذا التخصيص باجتهاد بالنص، إذا كان هذا التخصيص خصص بالاجتهاد لا بالنص، جيد. أيضا ماذا أيضا؟ أن تعلم الحكمة من التشريع، ذكرنا هذا أولا، تعلم الحكمة على التعيين من التشريع، ذكرته أول شيء. أن يعلم التدرج في التشريع، تدرج، نعم، تعلم رحمة الله بهذه الأمة إذ أن أسباب النزول من المعينات على حفظ الكتاب. نعم. ألا ينسب شيء لغير أمره، وألا يأخذ رجل من جريرة غيره. نعم، فلا ينسب شيء لغيره، لأنه أحيانا يأتي أقوام فيجعلون سبب نزول على شخص مثلا، يقولون هذا هو المقصود، يكون هذا ليس صوابا، فالعلم بهذا يدفع. وقد يجعلون آية نازلة في شخص وليست نازلة فيه أصلا، وربما اشتهر هذا حتى أصبحت الروايات فيه كثيرة مع أنه مكذوب، كحادثة تصدق علي رضي الله عنه بخاتمه في الصلاة، هذه مكذوبة على علي، لم يفعله قط رضي الله عنه، بل الثابت أن الذي فعل ذلك هو أن هذه الآية، يعني ليس الذي فعل ذلك، أن الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نزلت في عبادة بن الصامت وليس في علي. وقد أجمع أئمة الحديث على أن كون سبب النزول في علي هذا مكذوب، لا يثبت فيه شيء. وبعض الحمقى مثلا يدعون التواتر، يقول لك هذا متواتر، هذا سبب النزول، هذا متواتر أنه علي، ويقيمون عليه دينا كاملا، وهذا كذب. جيد، إذن ماشي، ما هي إحدى ركائز فهم؟ هذه طبعا المفترض أنها أكبر الفوائد. إذن خلص، خلصنا الفوائد، نسير إلى أمر آخر. ماشي، إذن سبب النزول من أهم المعينات على الفهم الحقيقة، لأنه إذا فهمنا الآية وحيثياتها، حيثياتها، القرائن التي نزلت فيها، هذا من أهم الأمور التي تعيننا على الفهم. لأنه كما قلنا لكم دوما وكررنا، فرق ما بيننا وبين الأصحاب رضوان الله عليهم هو تلك الدقائق، تلك القرائن التي يرونها ويعاينونها. هذا هو إشكالنا نحن اليوم، نحن تأتينا الأمور مجردة مكتوبة في سطور هكذا، أما هم يعاينون الملابسات. فلذلك انظر أنت فقط لما تعلم سبب النزول، كيف نزلت الآية وفيما نزلت، ما الحادثة التي وقعت معها، هذا يعينك على الفهم. فتصور لو أن رجلا كل دليل عندك أنت تستدل به هكذا مرسلا، تأتي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات هكذا، هو عنده مع كل دليل من تلك الأدلة عنده قصة كاملة، وكنت أنا جالسا وجاء فلان وذهب علان وقال النبي ذلك وقد تغير لونه أو وقد نظر كذا، فروق هائلة الحقيقة. كل تلك القرائن تجعل من فهمه فهما أكبر من فهمك بمراحل، ذلك لزم المصير إلى الترجيح بفهمهم. إذا تعارض فهمك للنص مع فهمه فهو أقدر منك على أن يكون فهمه أصوب وأصح وأقوم. جيد. طيب، مبحث آخر من مباحث أسباب النزول. الآن لابد أن نعرف ماذا؟ جيد، إذن قل لنا. أحسنت، ذكرنا هذا أيضا. إذا ماذا بقي؟ بقي الآن تقريبا بقي 4 أو 5 مباحث. إذن قلنا شيئا آخر، مبحث آخر. نعم، إذن بقي 4. جيد، إذن أنه هذا طريق معرفة سبب النزول ليس له طريق آخر إلا التوقيف، لأنه هذا رواية، هذا أمر تاريخي، يعني ما يمكن لنا لا الاجتهاد فيه ولا استنباطه من نصوص ولا شيء، إنما هو مرده إلى الرواية عن الذين شهدوا هذه الأحداث. طبعا هل يجوز أن تكون الرواية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لا، أنا لم أقل هل يلزم، أنا قلت هل يجوز، ممكن يعني. وضح سؤال، لا هذا هو السؤال. ما في توضيح، هل ممكن أن يكون سبب النزول مرفوعا؟ مرفوعا يعني هو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المرفوع. ما لكم؟ قل أنت. وأنت لماذا؟ لأن التعريف يشتمل عليها، حين ذكرنا تعريف سبب النزول فالحديث يدخل في هذا الباب. ممكن يدخل الحديث في التعريف؟ قصة هذا شيء آخر، نحن نتحدث، أنت قلت يدخل في التعريف، لا علاقة لهذا الأمر بالتعريف مطلقا. الآن نحن قلنا طريق معرفة أسباب النزول هو طريق واحد، هو طريق الرواية. هل تتصور أنت أنه يمكن أن تكون هذه الرواية مرفوعة؟ بمعنى هل تتصور أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سبب نزول هذه الآية كذا؟ اسمع، لا تبدأ تقول لي كلام خارج عن نطاق التغطية أصلا. أريد كلام في فيما أسأل عنه الله يهديك، لا تجبني عن شيء لم أسأل عنه أصلا. أنا قلت مرفوع، إيش حكم مرفوع؟ حكم مرفوع، أنا ذكرت شيء في حكم مرفوع الآن، أقول مرفوعة لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن هذا قط. مرة أخرى بارك الله فيكم أقول لك دائما وأنت يعني تتصور عصر الأصحاب، لابد عليك أن تحاول أن تتصور جميع الملابسات. الآن القصة وقعت التي هي سبب النزول، جيد، فنزل القرآن، هل يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخبرهم أن هذه الآية نزلت لأن هذه القصة وقعت؟ هم يشاهدون بارك الله فيكم، هم يشاهدون عيانا أسباب النزول، فهؤلاء شهدوا مواقع التنزيل وشهدوا التنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل لربما شاهدوا جبريل نفسه عليه السلام إذا تمثل رجلا. وذكرنا في مبحث الوحي أنه من أنواع الوحي أن يأتي الملك فيتمثل رجلا فيدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يعلمون الحالات التي تعتريه عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي، فهم يرون مواقع التنزيل، ما يحتاجون إلى أن يخبرهم. لكن من يحتاج هذا؟ الذين لم يشهدوا. فالتابعي سيسأل الصحابي، ولربما أخطأ في فهم القصة فأرشده الصحابي، أخطأ في فهم الآية فأرشده الصحابي إلى أن المعنى ليس هذا، بدلالة أن الآية نزلت في كذا وكذا. وذكرنا لكم قصة أبي أيوب الأنصاري فيما أظن، أليس كذلك؟ وأنه بيّن لهم أنهم أخطأوا الفهم لأنهم لا يعلمون سبب النزول، وهكذا. فإذن هو طريقه الرواية، لكن الروايات هي أغلبها في حكم المرفوع، ليس منها شيء مرفوعا، أغلبها في حكم المرفوع. طيب الآن في التعبيرات عن سبب النزول، هذا مبحث، كيف أعرف أن الصحابي الآن يذكر لي سبب النزول؟ وهذا بارك الله فيكم مبحث زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، فتنبه له. ليس كل ما تجد أنت قصة مع الآية معناه أن ذلك سبب نزول، وهذا يكثر فيه الخلط والخطأ. خذ الآن لتعرف أن هذا سبب نزول صريح، ليس لك إلا طريقان، هناك عبارتان فقط تستعملان يسميهما أهل العلم سبب نزول صريح أو التصريح بسبب النزول. كيف يصرح الصحابي بسبب النزول؟ أقوى أنواع التصريح أن يقول سبب نزول الآية كذا وكذا وكذا، هذا كما ترى أصرح الصريح، يقول سبب نزول هذه الآية هو كذا وكذا. طيب، أو أن يقول الصاحب، يذكر القصة ثم مباشرة بعد أن يذكر القصة يعقب بفاء، فاء التعقيب، ويدخلها على مادة النزول فيقول وقع كذا وكذا فنزل قوله تبارك وتعالى كذا، أو وقع كذا وكذا فأنزل الله رب العالمين كذا، أو وقع كذا وكذا فنزلت الآية كذا، أو فنزلت سورة كذا، وهكذا. فإذا وجدت القصة والعطف بالفاء الفاء خاصة، الفاء لا الواو مثلا، الفاء داخلة على مادة النزول، نزل أنزل نزل عليه نزلت آية كذا، فهذا أيضا صريح في السببية، صريح في أنه إعلام بسبب النزول. ماشي الآن؟ في شيء آخر الآن هو كالصريح لكنه يحتمل الأخذ والرد، ليس صريحا لكنه كالصريح، كأن يذكر الحادثة، يذكر الحادثة ويجعلها هي سبب النزول من غير تصريح، يعني يذكر الحادثة ويذكر أن الآيات هذه جاءت فيها، كقول أبي أيوب الأنصاري الآن في الحديث الذي ذكرناه لكم الآن آنفا، هذا كيف قال؟ هو قال إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار. الآن هذا صريح ولا غير صريح؟ كيف يمكن أن يكون صريحا؟ نحن ما زلنا نذكر الآن، أنت عندك واحد من اثنين، إما أن يقول سبب النزول كذا وهو لم يقل، أو أن يأتي بفاء يعقب بها فاء التعقيب داخلة على مادة النزول، هل فعله هذا؟ قال إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، ماشي؟ فهو لم يصرح إذن. طيب نعم. أنا إيش أتحدث يا مولانا؟ الله يبارك فيك، أنا الآن أقول هذا ليس بصريح، إذا وجدتم مثل هذا فهذا ليس بصريح. قلنا ليس صريحا إلا أمران، يقول سبب النزول كذا، أو يأتي بالفاء فاء التعقيب يدخلها على مادة النزول، فعند ذلك يسمى هذا تصريحا بسبب النزول. ماشي الآن؟ خلاص. هذا الآن أبو أيوب الأنصاري لم يستعمل هذا، لما هو لم يستعمل هذا، هذا ليس تصريحا بسبب النزول، قال هذه الآية نزلت فينا. طيب أنت الآن تجزم أنها لم تنزل أيضا في قريش مثلا، لم تنزل في الحبشة، لم تنزل في قوم نوح معهم مثلا، تجزم بهذا؟ ممكن؟ لا يمكنك، لأنه هو أثبت أنها نزلت فيهم لكنه لم ينفي ما سواهم. لكن لو أنه قال فنزلت فينا معشر الأنصار، خلاص الآن هذا يصبح تصريح بسبب النزول، ويصبح نقول سبب نزول هذه الآية ما فعل الأنصار من إرادتهم لأن يتركوا الإنفاق في سبيل الله وما إلى ذلك. واضح الآن؟ لكن هنا قلنا أن هذا يشبه التصريح، شبيه بالتصريح. لماذا؟ لأن قرائن الحال، قرائن الحال، قرائن المحتفة الآن بالكلام، من إنكاره على القوم لما حملوا الآية على معنى هذا الذي انغمس في العدو فقالوا أهلك نفسه، يشبه أن يكون هو يعترض عليه لأنه على علم بأن هذه الآية إنما سبب نزولها هو هذا، إرادتهم لذلك الفعل، فهذا يقوي أن يكون هذا سبب نزول الآية، لكنه ليس صريحا. واضح؟ يعني ممكن فيه الأخذ والرد، ممكن أن أجتهد فيه ولا غير ممكن؟ أقول أنا لم أفهم من هذا الذي تقوله، أنا أرى أن هذه الآية لا يفهم منها هذا، بل هي يفهم منها كذا وكذا مثلا، جيد؟ أن هذا ليس تصريح. خلاص الآن عندنا أمر، أمر صريح، والأمر هذا الأوسط ما يشبه التصريح، يعني ممكن أن نرجح بكلام أبي أيوب رضي الله عنه وما إلى ذلك، وهناك ما هو ليس بصريح قولا واحدا، وهو ماذا؟ أن يقول الصاحب مثلا رضوان الله عليه هذه الآية نزلت في كذا، لو قال هذه الآية نزلت في كذا هكذا مثلا، هذا يعتبر غير صريح، وهذا لا يعتبر سبب نزول أصل. ماشي الآن؟ إذن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، نزلت في أبرهة لما أراد أن يهدم الكعبة، من يعترض على هذا؟ ليش تعترض؟ صواب كلامه ولا أخطأ؟ فهمت؟ صحيح أم صحيح أم صواب كلامه؟ ماشي نتجاوز أخونا جديد الله يبارك فيك. أخونا فهم إذن من كلامي أني أذكر سبب النزول، لذلك اعترض لأنه رأى أن التعريف لا ينطبق على هذا، ونحن قلنا أصلا أنه إذا قلنا هكذا هذا ليس سبب نزول. واضح؟ لابد أن تفرقوا بين ما تحتمله الآية من معنى وبين سبب النزول. بارك الله فيكم. سبب النزول دائما، أنا كنت قديما دائما يعني حين أصل إلى هذا المبحث في الدرس يعني أجتهد في الدعاء، أعلم أنه مبحث دقيق يعني يكثر فيه الخلط، لكن هو فقط ما عليك إلا أن تركز قليلا وتراجع بارك الله فيك، تكرر قبل أن تأتي تتحضر، لأنه قد يرتبط بأمور ذكرناها. لكن ما في شيء في العلم بإذن الله يعني خاصة في المراحل الأول هذه الأولى كلها يعني ما فيه شيء اسمه شيء صعب لا يفهم، هذه في مراحل يعني متقدمة جدا، لكن في العلم ما في شيء صعب، فقط تركز وتتابع وتراجع تكرر وتديم النظر، ما يصعب شيء. بارك الله فيكم. الآن الآية حين أقول نزلت في كذا يعني معناها محتمل لهذا، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لو جئت أنا فقلت لك هذه الآية نزلت في المسارع للصلاة في أول وقتها، والذي يصلي الصلاة في وسط الوقت، والذي يصلي الصلاة في آخر الوقت، يجب أن لا يكون عليك عندك اعتراض أصلا هنا، لأن هذه الآية تحتمل هذا، تحتمل هذا المعنى. وأما قولنا نزلت في، فهذا أصلا ليس حصرا ليكون النازل نزل فقط في هذه الحادثة، أو أن يكون المعنى هو هذا فقط، بدليل أن أئمة التفسير في هذه الآية مثلا لهم أكثر من 11 قولا، كل واحد يفسر هذه الأصناف بقول، هذه التفسير كلها ليست متضاربة وليست متضادة، وإنما كل واحد يعطيك تمثيلا يعني. هذا ما قرره شيخ الإسلام في مقدمة مقدمته في التفسير، يقول لك مثلا لو جاءك رجل أعجمي لا يتكلم العربي فسمع لفظ الخبز فقال لك ما الخبز، فتأخذ أنت خبزة وترفعها فتقول له هذا الخبز، هل هذا الذي أريته أنت إياه هو كل ما في علم الله جل وعلا من الخبز؟ هل عرف أنواع الخبز كلها يعني مثلا؟ لا، أنواع الخبز كثيرة جدا، هو رأى نوعا واحدا، لكن فهم أنك تقصد هذا الذي هو هذا وما يشبهه من جنسه، فهمت؟ فهكذا بعض التفاسير تشبه هذا، هو يعطيك مثالا يعني السابق بالخيرات الذي يصلي الصلاة في أول وقتها، والذي يبدأ بزكاته في أول وقتها أيضا، هو نوع يعني من المسابقة. والآخر المقتصد، وإلا فالآية هي في أصلها ماذا تعني؟ تعني أن السابق بالخيرات هو الذي يكثر من النوافل والتطوعات ويكثر من التقرب إلى الله تبارك وتعالى، والمقتصد هذا من هو؟ الذي يبتعد عن الحرام ولا يفعل إلا الحلال، هذا مقتصد، يعني يريد أن يخرج كفافا لا له ولا عليه، كالذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، بعد أن أخبره أن الله فرض عليه 5 صلوات، صيام رمضان، الزكاة، الحج، خلاص قال يعني هل علي، يقول هل علي غيرهن؟ يقول لا إلا أن تتطوع، فأدبر الرجل يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، هذا يشبه حاله حال المقتصد لو صدق كما قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. فلو وصل المرء يوم القيامة على هذا الحال فإنه يفلح إن شاء الله. والآخر الظالم لنفسه الذي يقع في حدود الله، يتجاوز ذلك إلى ما حرم الله. هذا المعنى إجمالا. فكل واحد يأتي فيمثل لهذه الأصناف الثلاثة بمثال، يأخذ الصلاة كمثال ويمثل مثلا الظالم لنفسه يكون من صلى آخر الوقت، والمقتصد هو من صلى وسط الوقت، والسابق بالخيرات من صلى أول الوقت. فكل هذا داخل في معنى الآية. فالآية نازلة في هذا كله، لكن ليس شيء من هذا سبب نزول، فهمت؟ فالآن الصاحب لما يقول نزلت هنا لا يقصد أنها سبب النزول، أو أنه عقب نزول عقب هذا الفعل نزلت هذه الآية، لا، إنما يخبر عما تحتمله الآية من معنى. لذلك قلنا هذا كله غير صريح. واضح الآن؟ فإذا لم نجد الصحابي صرح بأن هذا سبب النزول، ولم يأتي بفاء التعقيب التي تفيد أن هذه الآية، لأن الفاء ماذا تفيد في لغة العرب؟ ماذا؟ ماشي، لكن هنا أريد معنى معاني الفاء، تفيد التعقيب مع الآن ذكرت أنت مع الترتيب. الواو مثلا لا تفيد ترتيبا، الفاء تفيد الترتيب، هذا فهذا، يعني تأخذ هذا أولا ثم هذا بعده. فإذا وقع كذا وكذا فنزل قوله تعالى، يعني قوله تبارك وتعالى نزل بعد إثر وقوع هذه الحادثة. فهمنا من هذا إذن أن هذه الحادثة أعقبها نزول هذه الآية، إذن هذا سبب نزولها. لكن حين يقول نزلت، ما يدريك أنت أنها نزلت لهذه القصة، ربما تكون نزلت لما يشبهها. واضح يا إخوة الآن؟ طيب، إذن عندنا صريح وما يشبه الصريح وما هو في حكم الصريح، وعندنا غير صريح. طيب الصريح الآن هذا هل هو قسم واحد؟ لا، وإنما هو أقسام. فعندنا سبب نزول صريح صحيح، سبب نزول صريح صحيح. يأتينا سبب نزول ثابت النسبة، ويأتينا سبب نزول غير ثابت النسبة. هذا الصريح الآن إذا وقع أن وجدنا، وهذا سيدخل بنا إلى مبحث آخر وهو مبحث إذا تعددت علينا أسباب النزول، يعني هذه الأمور نحن نذكرها كلها لتضبط أنت مسألة. إذا تعددت عليك أسباب النزول، أحيانا تفتح مثلا كتب ككتاب الواحدي أو كتاب السيوطي، تفتح مثلا لباب النقول للسيوطي فتجده يذكر سببين ثلاثة أربعة أحيانا خمسة، طيب أيهما السبب؟ فأنت تحتار. فهنا جعل لك أهل العلم موازين تقيس عليها. فأول ما نبدأ بهذه مسألة صريح وغير صريح. إذا وجدت أنا سبب نزول صريحا وسبب نزول غير صريح، أيهما أقدم؟ الصريح ولا شك، هذا صرح فيه الصاحب بأنه سبب نزول الآية، لكن الآخر لم يصرح فيه، خلاص إذن أقول سبب نزول هذه الآية هو هذا الذي صرح فيه الصحابي. طيب، لكن أحيانا يأتيك سببان صريحان، فماذا تصنع؟ الآن لا، الآن اسمعوا، الآن أنتم ستتعلمون. الآن إذا جاءت عموما في أدلة الشرع، عموما إذا جاءت إذا وقع التعارض، التعارض إذا وقع في أدلة الشرع عندنا أولا قاعدة مهمة لا بد أن تعلمها، وأنه لا يوجد دليلان صحيحان يتعارضان قط، يعني لا يوجد آيتان من كتاب الله يتعارضان قط، لا يوجد حديثان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعارضان قط، لا يوجد آية وحديث يتعارضان قط، لا يوجد آية وقاعدة عقلية صحيحة يتعارضان قط، لأن أحكام العقل يقينية، أحكام العقل يقينية، القواعد العقلية يقينية، هذه ليست مجال للشك، قواعد المقررة العقلية يقينية، فاليقيني لا يمكن أن يعارض يقينيا قط. وهذا أنت إذا ضبطت مثل هذا ينفصل لك ذلك الخور الذي تجده في مسألة تعارض العقل والنقل والنقل والعقل وهذه الشربة. نقول نحن اليقيني لا يعارض اليقيني وخلاص وانتهينا، ما فيش عقل ونقل و... ممكن، لأنه الناس إيش يقول لك؟ لا، النقل مقدم على العقل، العقل مقدم على النقل. لا، النقل لا يقدم على العقل، والعقل لا يقدم على النقل، النقل لا يقدم على العقل، نقل ضعيف وقاعدة عقلية مقررة صحيح، كيف يقدم النقل على العقل؟ وحديث صحيح صريح ما يمكن قط أن تجده يعارض حديثا صحيحا ولا آية قط، لا يمكن أن يوجد هذا، ولو وجد فليأتونا به، لكنما هو مجرد تهويش، يعني لأنهم إيش يأتون؟ يأتون بأمور عادات ليس بأمور عقلية. وتذكرون ما بدأنا به الحصص وقلنا نبني عليه، يأتون بالأحكام العادية ويقول لك هذه تعارضها هذه الآية. رجل ركب على بقرة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال رجل كان في من كان قبلكم ركب على بقرة فالتفتت البقرة وقالت أنا لم أخلق لهذا، فقال القوم بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ولم يكونا شاهدين رضي الله عنهم، قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، فشهد بأنهما يصدقانه ولم يكونا معه. خلص هذا معارض للعقل، أي عقل؟ هذه القصة مثلا تعارض العقل؟ هذه تعارض العادة، أنت العادة عندك أن البقرة لا تتكلم. لو كنت مثلا جالسا في زريبة أكرمكم الله فوجدت بقرة تكلمك، فبحثت عن جهاز تسجيل لم تجد، بحثت عن ما أدري إيش، ما خلاص تأكدت أنه لا يوجد شيء، هذه البقرة تتكلم، تقول لا هذا لا يوافق العقل؟ لا، ما في أي إشكال، لكن ما يخالف العقل ينكره العقل كما ذكرنا لكم أمور تسعة معلومة، جمع بين نقيضين، هذا لا يمكن أنت أن تتصوره في ذهنك فضلا أن يقع، إذن نقول هذا يحيله عقل، فهمتم؟ فلهذا هو مجرد خلط يعني فقط، وإلا فالصواب كما قرره شيخ الإسلام في درء التعارض، يعني هذا الكتاب النفيس في هذا الباب درء تعارض العقل والنقل، لكن طبعا هذا لا يعني ما ينصح به طلاب العلم في مراحل، لأنه يحتاج إلى درجة في معرفة علم المنطق، وعلم المنطق نفسه لا ينصح به للمبتدئين قط، بل يترك لآخر، هو نفسه علم منطق، علم لا يستفيد منه الذكي ولا يصبح البليد به ذكيا، يعني قدر الله عليه الغباء لن يصبح ذكيا حين يتعلم علم المنطق، ومن كان ذكيا أصلا لن يستفيد في الذكاء، هو نعم يضبط لك الفهم يريك القوانين وكذا، علم مهم جدا في للرد على أهل البدع، للرد على أهل الشبهات، للرد على الذين يستعملونه لأنه سلاحهم، أما في مراحل التأصيل لا ينصح به لطالب العلم. فلذلك نغلق هذا القوس المهم. إذن عندنا أوجه تعارض، إذا وقع التعارض أهل العلم يقول لك التعارض لا يقع إلا في ذهن المجتهد، وإلا التعارض في واقع الأمر يعني في الخارج لا وجود له بين نصوص الكتاب، لذلك يقولون آيتان مثلا ظاهرهما التعارض، دائما تجد هذا التعبير آيتان ظاهرهما التعارض، هذا الحديث يعارض بظاهره ظاهر الكتاب وهكذا، فأنت تنظر فتجد أن هذين كأنهما متعارضين، هذا له أحوال خمسة. الحالة الأولى أن يكون أحد هذين الدليلين صحيحا والآخر ضعيفا، واحد صحيح النسبة والآخر ضعيف. خلاص ماذا نصنع هنا؟ نأخذ الصحيح ونترك هذا الضعيف. هذه حالة. الحالة الثانية، يأتينا الحديثان الآن فنجد أن كليهما صحيح. طيب ماذا نصنع هنا؟ إما أن نجمع، هذه حالة، نأتي فنجمع بينهما، نوفق بينهما بأوجه معروفة عند أهل العلم، أوصلها بعض أهل العلم إلى 101 وجه من وجوه الجمع والتوفيق بين الأحاديث. خلاص عرضناها على كل هذه الأوجه، ما استقامت على وجه. نمر إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الترجيح، سنرجح بينهما. الترجيح هذا كيف يتم؟ سيتم إما من ناحية الثبوت أو من ناحية الدلالة. أما ناحية الثبوت فتتم من ناحية الصحة والضعف وما إلى ذلك. فنجد الحديثين صحيحين، لكن هذا أصح وهذا صحيح، فنقدم الأصح على الصحيح. حديثان ضعيفا، لكن هذا أشد ضعفا من هذا، فنقدم الأقل ضعفا على الأشد ضعف. حديثان الآن، هذا صريح وهذا غير صريح، يعني متفقان في الثبوت، كلاهما صحيح، كلاهما على درجة واحدة، لكن هذا صريح والآخر غير صريح، نقدم من؟ الصريح. ما استقام كل هذا؟ إذن ننظر في مسألة النسخ. مسألة النسخ تحوجنا إلى أن نعرف التاريخ، فإذا عرفنا التاريخ المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، فنأخذ بالناسخ ونترك المنسوخ. لم نعرف التاريخ، قالوا إذن في هذه الحالة تتساقط هذه الأدلة ونرجع للبراءة الأصلية، وهذا أنت ما تكاد تحصله. هذه كلها أمور نظرية، يعني يقررها أهل الأصول، لكن لا تظن أن هذه كلها أن هذا كله سيقع، في حالة نادرة جدا. خلاص إذن الآن عندنا هذا سبب نزول وهذا سبب نزول، كلاهما صريح، ماشي؟ يعني كلاهما صريح، يعني واحد يقول لك سبب نزول هذه الآية كذا، والآخر يقول لك سبب نزول هذه الآية كذا، وكل واحد يذكر آية، كلاهما صريح. ننظر أول ما ننظر في ماذا؟ ها؟ كيف؟ أيهما صحيح؟ يشتمل سبب نزول هذه الآية كذا، قلنا أنه ليس تعبيرا صريحا. سبب نزول الآية كذا ليس تعبيرا صريحا؟ كيف صراحة عندك؟ قلنا إما أن يقول سبب نزول هذه الآية كذا أو يأتي بفاء التعقيب، كلاهما صريح. هذا كلاهما صريح. الآن سبب النزول صريح، لكن هذا يذكر آية وهذا يذكر آية في نفس القصة في نفس الحادثة، وكلاهما صريح. هنا عندنا أحوال. طيب لا بأس، اتركوا هذا، لأنه الحقيقة هكذا السؤال أصولي ليس على هذا، خلينا من هذا، سنأتي للأحوال ونضرب عليها أمثلة. سبب النزول كلاهما صريح، لكن واحد صحيح وواحد ضعيف، ماذا نصنع؟ نأخذ الصحيح الصريح الصحيح ونترك الصريح الضعيف، ماشي؟ مثال ذلك مثلا إيش؟ أنا نأخذ أمثلة في أسباب نزول. طيب مثال ذلك سبب نزول والضحى، سورة الضحى، ليس سورة الضحى، من والضحى إلى ولا سوف ترضى، هذا القدر في صحيح البخاري من حديث الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال جندب الآن يحدثنا. طيب اسمعوا جيدا. قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ليال. اشتكى رسول الله يعني ايش؟ مريض عليه الصلاة والسلام، يشتكي مرضا، فلم يقم 3 ليال. لم يقم ليش؟ صلاة الليل 3 ليال. ولم يقم هنا ليس معناها أنه لم يقم مطلقا، وإنما سيأتي تفسير ذلك بعدين. خلاص هذه هي ليست قصتنا أصلا. المهم لم يقم 3 ليال. فقالت له امرأة عجوز مشركة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فإني لا أراه ينزل عليك شيء منذ 3 ليال. فنزل قول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. خلاص الآن؟ هذا سبب نزول ولا ليس سبب نزول للآية؟ صريح ولا غير صريح؟ صحيح ولا ضعيف؟ هذا صحيح البخاري. ماشي الآن؟ طيب المشهور في سبب نزول هذه الآية شيء آخر، وهو حديث أخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، أخرجه من حديث رجل يقال له سعيد القرشي، أحسب سعيد بن ميسرة القرشي، والله أظن ما لست متأكدا. المهم عن أمه عن أمها، وأمها هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سميت في هذا الحديث خولة. المهم خولة هذه التي قالوا أنها كانت خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ما حدث في بيت محمد صلى الله عليه وسلم جبريل لا يأتيني منذ 3. فقالت ففي ذلك اليوم يعني أخذت تكنس المنزل وتقمه، فإذا هي بجرو، جرو يعني هو ولد الكلب أو أي سبع من السباع، يعني ليس بالضرورة كلبا، وجدته تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذته فرميت به خارجا، فدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه الوحي ترعد لحيته. لاحظ الآن يأتيك نبأ ما كنت أقوله لك، أنهم يعرفونه، كل واحد يذكر أوصافا يعرفها في رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا نزل الوحي. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا أوحي إليه ترعد لحيته، فأنزل الله عليه قوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا صريح ولا غير صريح؟ هذا سبب نزول ولا ليس سبب نزول؟ صرحت فيه بأنه سبب نزول. خلاص بقي صحيح ولا ضعيف. صحيح ولا ضعيف؟ هذا أولا هذا سعيد نفسه، أو لا أدري هل هو اسمه سعيد أو أبوه، الظاهر أنه هو اسمه سعيد القرشي، أحسبه عند أبي نعيم سعيد بن ميسرة، لكن هذا خطأ. أنا أذكر أن هذا سعيد بن ميسرة خطأ، ونسيت اسمه الصواب شو. المهم هو هذا مجهول لا يعرف، ليس له ترجم، وأمه كذلك لا يعرف من هي، وبذلك لا تعرف جدته هذه خولة أصلا. وعلى جهالته حديثه هذا شاذ. ليش؟ لأنه خالف ما في الصحيح، ما جاءنا بأصح الأسانيد عند البخاري خالفه. سبب النزول عند البخاري ذكرناه الآنفا. فإذن هذا ولا شك ضعيف وشاذ هذا الحديث، فلا يمكن أن يقوى على أن يعارض الحديث الآخر. إذن نقول بكل ثبات هنا سبب نزول هذه الآية إيش هو؟ سبب نزول هذه الآية حديث البخاري. سبب نزول هذه الآية أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت له ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله قوله تعالى على ما هو في حديث جندب بن عبد الله البجلي. نعم. ظننت أني وقعت في دور، يعني نحن نصحح الحديث أو نضعفه يعني بالتحليل هذا أو يعني بالفهم بهذا الفهم، أو العكس نأتي بالحديثين فنقارن بين صحتهما ثم نصحح يعني نقرر السبب. يعني أنتم الآن يعني قررتم ضعف الحديث بالسبب وليس العكس. أولا نشرح لي دور هذه، إيش تقصد بدور؟ يعني نحن قلنا التسلسل الذي قلناه. دعك مما قلنا، اشرح لي دور، ماذا تقصد بكلمة دور؟ قلنا يعني أثبتنا صحة. يا مولانا اشرح لي دور، ما تعني كلمة دور؟ ماذا تقصد بها؟ يعني فسرنا كيف أقول؟ يعني دور هذا مصطلح منطقي في علم المنطق له معنى، أنت تعرفه؟ الذي رأيناه في أول أو ثاني درس. خلاص، ليش استعملته هنا؟ استعملته هنا لأننا حتى لو سلمت لك بأن ما تقوله صحيح لا يمكن أن يسمى ذلك دورا، لأن الدور ثلاث رتب، ثلاث ليس شيء واحد. قلنا يقول الملحد أنا خلقت أبي، أنا خلقني أبي وأبي خلقه أبوه وأنا خلقت أبا أبي، فهمت؟ أنا خلقت أبي وأبي خلقني، هذا دور؟ لا، ليس هذا دورا. خلاص يعني نوقف الحصة لأشرح لك أنا الآن دور، ليس دورا لقول لأنه الدور عند المناطق يكون إلى ثلاث رتب، ودوره إلى ثلاث رتب كحنبج وجنبح وحنبب. نبقى لا نتناقش؟ خلاص أصمت الآن، أنت لا أراك تتكلم. حين نحكم على حديث بالشذوذ، نحكم على الحديث بالشذوذ لمخالفته إما من هو أوثق منه على ما يقرره المتأخرون الآن، يقول لك مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ماشي؟ خلاص أنا وجدت حديثا هذا رواه الثقات عند البخاري، وأجد هذا الحديث رواه رجل مجهول لا أعرفه، فهذا حديث شاذ. خلاص، جيد؟ إذن عندنا هذا حديث في صحيح البخاري، وهذا حديث أصلا ضعيف، قلنا راويه مجهول، وشيخه في الحديث التي هي أمه مجهولة أيضا، وحتى جدته هذه الظاهر فيها الجهالة، ثم الحديث شاذ، يعني الحديث ضعيف هذا أصلا. فخلاص هذا ضعيف وهذا صحيح، نأخذ بماذا؟ فين الدور الآن؟ ما في دور. خلاص نحن قلنا هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، نأخذ بالحديث الصحيح ونترك الحديث الضعيف، لا في دور ولا في نحن حكمنا من من من من واقع القاعدة على الحديث ولا شيء من هذا الذي تقوله. أجب أجب، أنت ما زلت ترى إشكال؟ خلاص فهمت خطأ، معليش. في في في قابل، أنت لست جديدا، ما تسألني أثناء الشرح، الله يبارك فيك، هذا يشتتني حق، وقد تكون عندك، يعني أنا ما أتحدث عن نفسي الآن، لكن إذا حضرتم لشيوخ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكموهم، فحينئذ أصمت يكون خيرا لك، بقدر ما تصمت بقدر ما يكون خيرا لك. أنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله يقول لهم أتدرون من المفلس؟ فتجد دائما في الحديث يقول لهم أتدرون من المفلس، فيقولون الله ورسوله أعلم. يعني إيش هذا شجر؟ يعني ما يعرفون المفلس؟ ليسوا عربا؟ لغته غير لغتهم؟ لا. قال أهل العلم إنه في واحد يسأله النبي يقول له أتدري من كذا وكذا والنبي موجود، فيجيب هو قطعا لا، يصمت لعل النبي يأتي بعلم، فإذا كرر النبي مثلا فحينئذ ربما أجاب بعضهم. الرسول يخطب في 100,000، الآن حجة الوداع حج معه صلى الله عليه وسلم 120,000، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. الله ما يدرون إيش اليوم؟ خلص. قال أليس يوم النحر؟ قالوا نعم. قد تقول أنت ربما ظنوا في أول الأمر أنه سيسمي هذا اليوم بغير اسمه، سيسميه بشيء آخر، نزل عليه وحي كذا. طيب سأل أي شهر هذا؟ تقول أنت خلاص ظاهر هو يسأل عن التاريخ، ما في شيء آخر. أجابوا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام أليس ذا الحجة؟ ماشي، أي عام هذا؟ وهكذا. إذن القصة قصة أني أتركه يجيب هو، ما أجيب أنا. ليش؟ لأنه ربما يفيدني أشياء أخرى أنا لا أعلمها، لكن لو أجبت أنا سيكلني إلى ما عندي، يقول لي نعم صحيح، صحيح جيد، طيب هذا حق، لم تخالف الحق، لكن لا يفيدني أشياء أخرى، فأنت تريد أن تستفيد ما هو أكثر. فلذلك يعني يكون أفضل لو يعني تصبر على ما تعلم حتى تجد ما لا تعلم، وإن وقع عندك إشكال تقيده وتصبر على ماشي. طيب هذا إذن حديث، قلنا سبب نزول صريح صحيح، عارضه سبب نزول صريح ضعيف، فنقدم الصريح سبب النزول الصريح الصحيح على الصريح الضعيف. خلاص، هذا وجه من أوجه التعارض التي ستأتينا إذا جاء سببان في النزول. طيب إذا جاء سبب نزول صريح صحيح وجاء معه سبب نزول صريح صحيح، كيف؟ سبب نزول صريح صحيح وسبب نزول صحيح صريح، يعني هنا ماذا أصنع؟ أنظر فأحاول الجمع، هل يمكن الجمع بينهما؟ يعني هل هذا يناقض هذا؟ لا يمكن أن يكون مع بعض مثلا؟ لنأخذ مثلا لصحيح صريح وصريح صحيح ويمكن الجمع بينهما، ولا يمكن الجمع في أسباب النزول خاصة، ليس كفي الآخر عندنا أوجه متعددة في الجمع، هنا لن يمكن الجمع إلا إذا كانت الحوادث قريبة تقاربة، فوقعت هذه الحادثة ومعها هذه الحادثة ثم نزل النازل، يمكن أن يكون كلاهما داخلا في هذا. يعني مثلا سبب نزول، أيضا سبب نزول آيات الملاعنة مثلا، تعرفون حكم اللعان في الفقه، رجل وجد مع امرأته رجلا، هي سبب نزول آيات الملاعنة، كما في صحيح البخاري مثلا. أن آيات الملاعنة نزلت في هلال بن أمية الواقفي لما قذف امرأته خولة بنت عاصم بشريك ابن سحماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، وكان قد نزل حد القذف في سورة النور، ولم ينزل حكم الملاعنة، نزل حكم القذف وحده هو أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، ولم ينزل حكم الملاعنة. فقال يا رسول الله أحدنا يجد مع امرأته رجلا فيذهب يلتمس البينة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فقال قد علم الله أنني صادق وسيبرئني الله، لأنه الآن إيش؟ الآن هو لن يروح لينام، بل سيجلد خلاص لأنه تكلم. فنزل قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليها إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فنزل حكم الملاعنة. طيب، هذا في الصحيح. عندنا حديث آخر في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس، من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أحسن أو لا، أظن نسيت الآن، الله المستعان. المهم أنه السبب الآخر أنه هذه الآيات نزلت في عويمر جاء إلى عاصم بن عدي، وكان سيد بني عدلان هذا، فقال له: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا آخر، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال: سأسأل لك النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألته، عاب عليه السؤال، قال: لا تسأل عن هذه الأمور. فلم ينتهي عويمر، قال: والله لن أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا، وقرأ عليه الآيات التي ذكرناها. طيب، أي هذين سبب نزول؟ هنا يمكننا الجمع بطريقة، نقول أنه يحتمل أن يكون كل ذلك سبب نزول. البعض جمع، قال أن صاحبك هذا يقصد به من؟ هلال بن أمية، وهذا الحقيقة بعيد، الرواية لا يفهم منها هذا، إنما يفهم من الرواية أنه عاصم صاحبه. لكن يمكن أن يكون هلال بن أمية، وقعت الواقعة ووقع منه هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينزل القرآن جاء صاحب عويمر ثم لحق عويمر، فنزل الكتاب ونزل القرآن فيهم جميعا. هذا محتمل، لأن القصة كلها وقعت في المدينة، والتاريخ قريب جدا من بعضه. واضح الآن؟ لأنه لو كان، لأنه هذا حديث هلال بن أمية سابق يقينا عن حادثة عويمر، ولو أن حادثة عويمر كان قد نزل فيها قبلها قرآن لما عاب النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل لما جاء يسأل، بل لأخبره بالحكم. ولذلك وجب الجمع بهذه الطريقة، وهذا جمع كما ترى لا تكلف فيه. هذه الحوادث وقعت في نفس الوقت، فنزل القرآن يخبر عنها جميعا. طيب الآن، لو أن جاءنا سبب نزول صريح صحيح، وسبب نزول آخر صريح صحيح ولا يمكن الجمع بينهما، كيف نصنع الآن؟ إذا لم يمكننا الجمع، ماذا يمكننا أن نصنع؟ لابد أن نرجح. لابد أن نرجح. الترجيح هذا سيتم بأمور. فلنضرب على هذا مثالا. مثلا، سبب نزول ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. في صحيح البخاري من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن الأسود النخعي عفوا عن إبراهيم النخعي عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم اسمع الآن عبد الله بن مسعود كيف روى القصة قال كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحرث بالمدينة بحرث بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على عسيب له عسيب يعني عكاز هكذا يؤخذ من سعف من من من النخل فمررنا بملأ من يهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه عسى أن يرد عليكم بشيء تكرهونه فلما مروا بهم قاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الروح قال عبد الله بن مسعود فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرفه إذا نزل عليه الوحي فأنزل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لو نزعنا قول عبد الله بن مسعود فأنزل الله تبارك وتعالى تحكمون أن هذه القصة هي سبب نزول الآية ولا لا لماذا لماذا لا يوجد ألفاظ التصريح لكن هل نعتبرها غير صريحة إذن لأنه في قرائن قوية ترجح أن هذا هو سبب النزول فهذه تشبه أن تكون صريحة لكنها ليست صريحة تماما لكن هو جاء باللفظ المصرح فأنزل الله تبارك وتعالى خلاص الآن هذا سبب نزول هذه الآية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأخرج حديثه الترمذي والنسائي النسائي أظن أخرجه في الكبرى لم يخرجه في المجتبى قال عبد الله بن عباس جاءت قريش إلى يهود يسألونهم يقولون لهم أعطونا شيئا نسأله هذا الرجل فقالوا لهم سلوه عن الروح فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الروح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن فأنزل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا إذن كلاهما صريح كلاهما صحيح كلا الحديثين صحيح هنا وكل واحد فيهما هذا يمكن أن تجمع بينهما مثلا الآن حديث عبد الله بن عباس هذا واقع في مكة قريش سألت يهود وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن مسعود في المدينة ما يمكن الجمع بينهما خلاص كيف نرجح هذا ممكن الترجيح فيه من وجهين هو يمكن الترجيح فيه من ناحية الأصح والصحيح لأنه لا شك أن سلسلة الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود هذه من أصح الأسانيد فلا يمكن أن تعارض برواية عكرمة عن ابن عباس التي يرويها الآن هذا الترمذي والنسائي ولا شك أن ما في البخاري أصلا أقوى مما في الترمذي هذا على التغليب هكذا هذه أحكام أغلبية لذلك يعني الأئمة البخاري استغفر الله العراقي في الألفية يقول وأرفع الصحيح مرويهما البخاري ومسلم أرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما حوى شرطهما فشرط الجعفي فمسلم فشرط غيري يكفي وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا وقال يحيى ممكن. إذن أعلى الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم ثم ما أخرجه البخاري ثم ما أخرجه مسلم ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان على شرط الصحيح. هذه طبعا أحكام أغلبية أغلبية، ولا تجد ربما تجد حديثا أو إسنادا في صحيح مسلم أقوى مما هو عند البخاري، أو تجد ما هو على شرط مسلم أقوى مما هو عند البخاري، يعني هذا في الغالب هكذا وإلا على التعيين. لذلك السيوطي لما ذكر هذا في الألفية يقول في الألفية في مراتب الصحيح يقول مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما. هذا المفوق مثل مثلا المسلم يفوقه البخاري ربما يعرض له ما يجعله مساويا له أو فوقه. يعني لو أن الحديث مثلا في صحيح البخاري مثلا عن عبد الله بن يوسف التنيسي مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو عند مسلم مثلا عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذان مستويان، هذا هو نفس الإسناد، فهمت؟ فهذا لا يمكن أن يفاضل بينهما، لكن على في الغالب ما هو في البخاري أقوى ما هو عند مسلم. بكل حال هنا هذان الحديثان صحيحان، لكن نحن نريد الآن ترجيح ليس من هذه الناحية، نريد ترجيحا آخر. ترجيح هنا يتم بهذه الطريقة، نقول أن عبد الله بن مسعود لاحظ بارك الله فيك يخبر عن حاله والحادثة وقعت له ويخبر عن مشاهدته، قال كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحرث بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على حسيب فمررنا، لاحظ أنه هو معه. عبد الله بن عباس يقول سألت قريش، لاحظ هذه إيش رواية يروي هو، فلا شك أن القصة التي تقع لصاحبها أولى من القصة التي تكون رواية، لاحظت الآن؟ فيمكن الترجيح من هذه الناحية أن عبد الله بن مسعود شاهد القصة، وأما عبد الله بن عباس فهو يروي، فاحتمال الخطأ يكون أقوى عند عبد الله بن عباس ولا عند عبد الله بن مسعود؟ لا شك عند عبد الله بن عباس يكون احتمالات الخطأ أكبر منها عند عبد الله بن مسعود، لأن الرجل يقص عن نفسه أنه واقع القصة وشاهدها، فهذا مرجح ولا شك قوي جدا. نعم، ثم تضيف إليه المرجح الثاني وهو أن هذا أصح من هذا أصلا. جيد، إذن طيب الآن لو أنه سبب نزول صحيح، سبب نزول صريح صحيح، والآخر سبب نزول صحيح صريح ولا يمكن الجمع بينهما أيضا، فإذا حديث صحيح صريح والآخر حديث صحيح صريح لا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح، إيش صنعنا؟ كلاهما نسخ منسوخ. لا خلوا عنكم نسخ منسوخ، لا كيف نسخ منسوخ؟ هذا سبب نزول ينسخ سبب نزول مثلا؟ رأيتم كيف ما تتصورون الأحداث قبل ما تتصورون ما تقولون قبل أن تقولوه؟ يعني أنت لابد أن تتصور المسألة أولا، يعني كيف؟ يعني رجل يقول لك هذه الآية نزلت في السبب الفلاني، ورجل آخر يأتيك فيقول لك هذه الآية نزلت في سبب آخر ولم يمكن الترجيح بينهما، ما هو النسخ وما هو المنسوخ؟ هي آية واحدة، ستنسخ قصة بقصة مثلا؟ فهمتم؟ الله يبارك فيكم. نحن الآن نتحدث عن الوقائع لا عن الآيات، هذه حين يكون الدليلان متعارضين يمكن أن تنسخ واحدة أخرى. خلاص الآن إذا ماذا نصنع؟ خلاص الآن انهينا. طيب ما عليه، بكل حال إذا خلاص أنا نسيت الآن ما أريد أن أقول. طيب طيب جزاكم الله خير. صمت. إذن قصتان وقعتا في زمنين متباعدين لا يمكن الجمع بينهما، ولا يمكن أن نرجح إحداهما على الأخرى، لا من ناحية ثبوتها ولا من ناحية دلالتها. ما الذي نصنع؟ قالوا هنا نمر إلى مسألة تسمى مسألة تكرر النزول. نقول أن هذه الآية تكرر نزولها. مثال ذلك عندنا مثلا قول الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خلاص الآن عندنا البيهقي مثلا يخرج في سننه من حديث أبي هريرة أن هذه الآية نزلت في غزوة أحد لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه حمزة بن المطلب سيد الشهداء وقد مثل به المشركون، قال لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين منهم. فأنزل الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الحاكم وأحمد وغيرهم أخرج من حديث أبي بن كعب أن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة، وكان المشركون في أحد قد قتلوا من المسلمين كم؟ 70 رجلا. قتلوا 64 من الأنصار كتائب الإسلام رضي الله عنهم الذين حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبوا عنه، وقتل 6 من المهاجرين منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم فلما كان الفتح قالوا لئن أظهرنا الله على قريش لنربين عليهم، لن نقتل منهم 70، سنربي عليه، سنزيد. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين الآيات. ماشي الآن؟ هذان الحديثان متكافئان من ناحية الصحة ومن ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة ومن ناحية كل شيء، لم يبقى لنا إلا أن نقول أنه تكرر نزولهما. هذا طبعا ليس قولا واحدا يقينيا، يعني ممكن تجد من يقول لك لا هذا يمكن الترجيح وما إلى ذلك، لكن نحن حسبنا التمثيل هنا. هذه في الغالب أمثلة التي يذكرها الأئمة الذين صنفوا في علوم القرآن كالسيوطي وكبدر الدين الزركشي وغيره. هنا قد يشكل على بعض الناس يقول لك طيب ما الفائدة، يعني آية نزلت ليش يكرر النزول، هذا عبث ينزه عنه الشارع. فنقول مثل هذا أجاب عنه بدر الدين الزركشي مثلا في كتابه البرهان، يجيب عن هذا يقول وقد ينزل الشيء بعد الشيء، وقد ينزل الشيء مكررا، أو وقد ينزل الشيء على العموم عبارة لا أحفظها، قد ينزل الشيء مكررا لماذا؟ تعظيما لشأنه أو تذكيرا به خوف نسيانه لوقوع سببه، يتكرر سببه ويكون الباعث على الوقوع فيه مثلا قويا كما في هذه الحالة مثلا بالذات، تصور الآن شهوة الانتقام هذه من الشهوات، وهذه غريزة قوية في الإنسان، يريد أن ينتقم ممن فعل به، لا يقدر على الصبر إلا الأقلون، بل لا يقدر على أن يكافئ بمثل ما اعتدي به عليه فقط لا يزيد إلا الأقلون، بل أغلب الناس فيهم طغيان، إذا ظفروا بغوا، فجاروا كما جار عليهم من كان قبلهم، هذا تشاهدونه كثيرا يعني. لا سيما في هذا التفلت التام الذي نحن نعيشه الآن. فلذلك تعظيما لشأن هذا الحكم كرر الله نزوله مرة أخرى عليهم. لما في النزول؟ لأن كل نزول كما ذكرنا في فوائد النزول أصلا لو تذكرون، من فوائد النزول تثبيت فؤاد النبي وما إلى ذلك، وكذلك أن كل نزول معجزة جديدة، وكل نزول هو في حد ذاته هو تثبيت للمؤمنين أن الله تبارك وتعالى معكم، وأن الله يكلأكم، وأن الله يرعاكم، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يرى ما تعملون، وهكذا. فكونها تنزل مرة أخرى لتذكرهم بهذا الحكم قبل فتح مكة، مكة حرم الله رب العالمين التي لم تستبح ولم تحل إلا ساعة من نهار أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الحرم قال الله رب العالمين ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا يجوز القتال في الحرم، ولا يجوز قتل أي شيء، هذا الحرم آمن منذ إبراهيم عليه السلام، حتى لا يعضد شجره ولا يجنى ثمره ولا تقتل حتى البهائم التي فيه إلا الحويسقة، هذا حرم آمن، فلا بد أن يكون الأمر جللا. لذلك أنزل الله رب العالمين مرة أخرى الآية يذكرهم بها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا إذن في ما يتعلق بمسألة التعبيرات عن سبب النزول، وبمسألة إذا كانت الآيات الآية واحدة أو النازل هذا واحدا فقط، وكانت أسبابه متعددة، وما زالت معنا مباحث أخرى إن شاء الله نكملها في المرة القادمة. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أخونا يقول بارك الله فيك شيخنا ورزقنا وإياك الجنة، اللهم آمين وإياك يا أخي. ذكرنا في تعريف سبب النزول هو ما نزل من القرآن مرتبطا بحادثة معينة زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا تعريفا لما نزل من القرآن وله سبب، وليس تعريفا لسبب النزول؟ يعني إيش هذا موسى الحاج مش هاز موسى، يعني ما الفرق؟ لا فرق، ما الفرق بين ما نزل من القرآن وله سبب سبب النزول هو ما متعلق بالقرآن. إن كنت تظن في ذهنك مثلا شيئا آخر، مثلا أن الحديث له سبب نزول، الحديث ليس له سبب نزول، قلنا هذه في الحديث في الاصطلاح يسمى إيش؟ سبب ورود. خلاص ما فهمت، يعني الآن نزل من القرآن وله سبب ولا سبب النزول؟ إيش هو ذاته؟ ما يختلف، ما ما ما في إشكال. إيش هو الإشكال؟ أعد علي بكلامك لعلك تفهم. الذي أشكل علي هل القصة هي سبب النزول أم القرآن في حد ذاته هو سبب النزول؟ القرآن الله يهديك نازل، كيف القرآن سبب النزول؟ القرآن نازل، القرآن كلام الله هو النازل، سبب النزول إيش هو؟ القصة التي حدثت حتى نزل ذلك النازل، ما رأنا أي إشكال. الله طيب في التعريف قلنا ما نزل، فهذا هو ما نزل من القرآن مرتبطا ما نزل من القرآن مرتبطا. هات ايش اخذت ما نزل. ما نزل ليس لسنا نعرف هذا الذي نزل نحن. نحن نعرف تلك الأجزاء من القرآن التي نزلت مرتبطة، لأنه قلنا أنه ليس كل القرآن نزل هكذا على هذا النحو. خلاص الله يبارك فيك، تعريف لا يعترض عليها أصلا، يعني تعريف الأمر فيها واسع يعني. يعترض عليها من ناحية كما قلت لك الصناعة المنطقية وما إلى ذلك، أما هو في الغالب لم يكن هذا دأب الأئمة قبله، ما كانوا يتشددون في أمثال هذا أصلا، إنما المهم أن تكون الفكرة حاضرة. لأن المطلوب من التعريف إيش هو؟ أن لا تتداخل الأمور، لأنه هو سيطرح أمورا ويدخل أمورا فقط، إذا كان المعنى مفهوما لا مشاحة فيه. وإلا فيعني هذا من القواعد المسلمة عند الحدوديين أصلا، يقول لك لا يوجد حد لا يمكن الطعن فيه، ما يمكن أن يوجد حد أصلا لا يمكن أن تطعن فيه من وجه من الوجوه، دائما تجد. هذا رفع الإشكال وليس لا بس. أخونا يقول السلام عليكم، جزاك الله تعالى خيرا، هل من منافع المعرفة بأسباب نزول استنباط الأحكام؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياك. هل من منافع المعرفة بأسباب نزول استنباط الأحكام؟ ربما، لكن لا أدري لما تستعمل هذه الكلمة استنباط الأحكام. استنباط الأحكام أوسع بكثير، يعني المهم سبب النزول يعيننا على فهم المعنى، وفهم المعنى هو مما يعين على استنباط الأحكام. يعني بعدين لما ربط هكذا مباشرة الاستنباط من أسباب النزول إلى استنباط الأحكام، بينهما مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ومهامه تظل فيها البلق. ما هي شيخنا بارك الله فيكم، هل لا أوضحت لنا الفائدة الأخيرة لمعرفة هذا العلم ألا ينسب أمر لغيره؟ هذا بايت، هذا من القديم، ألا ينسب أمر لغيره. ذكرنا يعني مثالنا، ذكرنا مثال أن مروان بن الحكم ذكر أنه يعرف، هذا ذكرناه، هذا الذي ذكرناه، مروان بن الحكم يعرف الله المستعان. طيب اعذرونا يا أخوان، ذهني مشوش تماما اليوم. مروان بن الحكم ذكر أنه يعرف أن قول الله تبارك وتعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، زعم أنها نزلت في أخي عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فقالت عائشة ليس به ولو شئت لسميته، يعني ليس هذا، هذه الآية لم تنزل في أخيها، ولو شئت أنا لسميت الذي نزلت فيه حقا. فدفعت بماذا؟ بمعرفتها لأسباب النزول، أنها تعرف من نزلت فيه الآية حقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نأخذ بسبب النزول الصريح الضعيف إذا لم يعارضه سبب آخر؟ ربما، على حسب الضعف. هنا ليس كل ضعيف يؤخذ به، وليس كل ضعيف يطرح، على حسب الضعف. السلام عليكم شيخنا، ما الفرق بين التعبير الثاني عن سبب النزول والتعبير الثالث؟ فقد قال أبو يوب الأنصاري هذه نزلت فينا، وقال الآخر هذه الآية نزلت في كذا. إيش التعبير الثاني والتعبير الثالث؟ ما فهمت. على العموم أبو أيوب الأنصاري قلنا أنه الألفاظ ليس فيها شيء يدل على أنه سبب نزول، لكن القرائن المحتفة تدل على أن هذه الآية سبب نزولها كذا. واضح؟ أظنه واضحا، ما فيه إشكال. يعني من ناحية الألفاظ التي استعملها، هو لم يستعمل لفظا صريحا يدل على أن الآية نزلت هنا في هذا الحديث، لكن القرائن المحتفة كونه أنكر عليهم وذكر المعنى وما إلى ذلك على القصة التي ذكرناها يدل على أن هذا سبب. أما لما يقول واحد هذه الآية نزلت في كذا، فهذه العبارة لوحدها لا تفيد شيئا، لو جاء معها قرائن أخرى قد تفيد سبب نزول، لكن نحن نتحدث هنا عن الألفاظ، الألفاظ لوحدها. يعني بالنسبة لك أنت لما تجد في الرواية وهذه الآية نزلت في كذا هكذا مجردا، لا يمكنك أن تقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا هذا الذي قرأته، لأنه لم يستعمل تصريحا يدل على أن هذا هو سبب نزول الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. سؤال: ذكرت أن قول هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار هو شبه تصريح، وقول هذه الآية نزلت في كذا أصحاب الفيل لا يعد تصريح، والظاهر هنا أن العبارتين متشابهتين، فكيف قررنا أن الأولى شبه تصريح والثانية ليست تصريح؟ ما هذا الذي نقوله الآن بالقرائن؟ الله يبارك فيك. وهذا الذي بدأنا به وأنهينا به، القرائن، القرائن المحتفى. نفس الكلمة ذكرنا لكم مرات عدة، والإخوة الذين يحضرون ولم يحضروا أول الدروس أكرر مرة أخرى، أنا أبني على شيء قديم، لست أصل أشياء جديدة. كلمة واحدة، الماء، ما معنى الماء؟ ماء، حين أقول لكم الآن هكذا ماء، ما الذي فهمت؟ فهمتم شيء؟ جميل، الرجل فهم، أعطني ماء، خلاص. انظر الآن، هذه قارة الماء هنا، أقول لي واحد بجانبها، أقول له هكذا، انظروا إلي الآن، انظروا إلي الآن، أنتم ماذا سترون؟ سترون قرينة، اللفظ كله عندكم، كلكم سمعتموه ماء، انظروا الآن ماء، يفهم هذا أني أريد الماء. نفسه هو ونفس العبارة، ونحن نمر وجدنا بركة من الماء، فسحبته إلى الخلف وقلت له ماء، ماذا سيفهم؟ احذر الماء. رأيت الآن من أين تأتون أنتم بإحذر وهات وهذه، من أين جئتم بها؟ من القرائن. لاحظت الآن معاني كاملة تضيفونها أنتم، وأنا لم ألفظ إلا كلمة، فما بالك حين تكون جملة وتكون قبلها قصة ولا قصتين. لاحظت الآن القرائن هذه التي تستحق أن تفرد بعلم كامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا وجد سبب نزول صريح صحيح وسبب نزول آخر صريح صحيح، لماذا لا ننظر أولا أيهما أصح ثم نحاول الجمع؟ لأنه إذا نظرنا أيهما أصح سنرجح، والجمع مقدم على الترجيح، وهذا مجاله علم الأصول. حفظك الله شيخنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر: قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآن، ليس هذا من باب المرفوع؟ وقد قلنا أنه ليس من أسباب النزول ما هو مرفوع. لا، لأنه قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا الآن، هذه تفيد أن القرآن قد نزل، لكن نحن استدللنا بنزول الآيات بقوله فأنزل الله تبارك وتعالى، ليس بكلام النبي أنه قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا. وحتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه سبب النزول، لكن على هذا الاعتبار الذي قررناه قبل حين، أن الصحابة في الأصل لا يحتاجون إليه، الصحابة في الأصل معاينون لمواقع التنزيل لا يحتاجون إليه، فحتى لو أخبر النبي فستكون رواية منه عليه الصلاة والسلام، فهمتم؟ سيخبر مثلا، لو جاء رجل مثلا، لنفترض مثلا، هذا لن تجده، لكن نقول لنفترض جاء رجل فقال: يا رسول الله، لماذا نزلت مثلا آية كذا وكذا؟ فأجابه النبي، قال له: نزلت هذه في فلان ابن فلان لما وقع كذا وكذا، فأنزل الله تبارك وتعالى علي. يتصور يعني، لا إشكال فيه، لكن الإشكال أنه لم يقع مثل هذا، هذا لم يقع، فهمتم؟ لأنه ما كانوا يحتاجونه، لأنه لابد أن تتصور المسألة هكذا، كأننا نحن جالسون الآن وسبب النزول هي الوقائع التي حدثت فتكلمت فيها أنا بكلام معين مثلا، فيسألك واحد: متى قال شيخ كذا وكذا؟ هل وقعت حادثة حتى أتكلم في هذا الموضوع؟ مثلا أتكلم في موضوع خارج عن عما نحن فيه، فيسألك واحد يقول لك: لماذا تكلم بهذا؟ هل وقع شيء؟ فتخبره، فهمتم؟ لكن الغالب على الحاضرين أنهم ما يسألون مثل هذا، لأنهم يرونه رأي العين وهكذا، فلذلك الغالب أنه لا يكون شيء من المرفوع في أسباب النزول، هذا هو الغالب فيه. قال تعالى: جزاء سيئة سيئة مثلها الآية، ذكرت لنا مثالا فيما يتعلق بكتب الردود وأشكل لنا، قال أشكل علينا وجه الارتباط، أرجو أن تكمل لنا ما بدأت. لا هذا ليس وقته. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. هل هذه مقابلة مثل السيئة بالسيئة؟ أي نعم أحسنت، هذه مقابلة، وهذا يذكره أيضا الأصولي، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مع أن رد العدواني ليس اعتداء، رد المعتدي لا يسمى اعتداء، لكن سماه اعتداء على سبيل المقابلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا آخر سؤال، نرجو منكم أكثر تفصيل في أوجه الترجيح من ناحية الثبوت والدلالة بأكثر من مثال، هل يوجد كتاب محقق تعنى بأسباب النزول؟ أما أكثر تفصيل بارك الله فيكم، هذا له مجاله، هذا في علم الأصول. هل يوجد كتاب محقق اعتنى بأسباب النزول؟ ذكرنا هذا فيما مضى. ما هو الصحيح في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، هذه أيضا فيها سببا، هذه نجعلها مثالا. مثلا، أو ليس فيها سببا، بل هذه يحلفون بالله ما قالوا هذه تدخل فيما يسمى بتعدد التعدد النازل، والسبب واحد، وقع سبب واحد فنزلت فيه آيات. يعني مثلا ابن جرير الطبري في تفسيره يذكر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استظل بظل شجرة فقال لأصحابه سيطلع عليكم رجل أزرق العينين ينظر إليكم كأنه شيطان، فإذا سأل فلا تجيبه. فخرج رجل أزرق العينين على الصفة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا وقال له لما تشتمني أنت وأصحابك؟ قال فأدبر الرجل فجاء بأصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم فحلفوا له أنهم ما قال، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا، إلى آخر الآية. الآن هذا ابن جرير الطبري في التفسير يذكره، الحاكم وغيره يذكر أن سبب نزول آية أخرى هو هذه القصة، فأنا على عكس الذي كنا فيه نحن، فذكر القصة كما هي، قصة هذا الرجل أزرق العينين الذي ينظر إليكم كأنه شيطان، ثم لما جاء للآية قال فأنزل الله تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، الآيات من سورة المجادلة وهذه من سورة التوبة. فالآن هذان آيتان ذكر لهما سبب واحد، رأيتم؟ هذا هو السبب. السلام عليكم ورحمة الله. لا يجوز الاستدلال بآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في غير الإطار الذي نزلت فيه، وجازاكم الله خيرا. جازاكم بارك الله فيكم، مرة أخرى أقول المجازة للشر والجزاء للخير في الغالب، وقد يستعمل إذا استعمل مقيدا لا بأس، لكن في الغالب هكذا يعني. وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل يجازى إلا الكفور؟ ذلك جزيناهم بما صبر، ذلك جزيناهم بما كفروا أيضا في الأخرى. على العموم هو القرينة تدل، لكن في الغالب هذا الغالب، وأنه عند الإطلاق تكون المجازاة للشر والجزاء للخير. ألا يجوز الاستدلال بالآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في غير الإطار التي نزلت فيه؟ هذا سؤال سابق لأوانه، لأنه سيأتي معنا في مبحث العموم والخصوص، والخصوص والعموم، والمسألة التي يدخل فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. هنا يعني ليس بالضرورة إذا كان السبب النزول في كذا أنه لا يجوز الاستدلال بها في مقام آخر وفي ليس ضار. بارك الله فيكم. في مثال سبب نزول آية الإسراء يسألونك عن الروح، ألا يمكن أن نرجح بأن الآية مكية وأن حديث ابن عباس كان في الفترة المدنية؟ بالعكس، حديث ابن عباس حديث ابن عباس كان في الفترة المدنية ويسألونك عن الروح أنها آية مكية، يمكن يمكن، لكن مسألة الآيات هذه آية لوحدها صعب جدا بارك الله فيك أن ترجح أنها مكية ولا مدنية، لأنه قد تكون السورة كما سيأتي معنا في المكي والمدني تكون السورة كلها مدنية ولكن الآية مكية، والسورة كلها مكية ولكن آيتان منها مدنية، وهكذا. فيمكن أن يعني يعترض عليك ويقول لك بل حتى لو سلمنا، لأنه باتفاق أن سورة الإسراء سورة بني إسرائيل هي مكية، لكن هذه الآية تحديدا مدنية بدلالة حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيح هذا الذي ذكرناه في سبب نزول الآن، وهكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول العلماء في مصر وليبيا أن ليبيا الآن أرض جهاد وأنه فرض عين على كل ليبي، فهل هو فرض عين على كل مسلم من أي بلد من بلاد المسلمين؟ وهل فرض علينا نصرتهم والالتحاق بهم؟ وماذا نفعل جزاكم الله خير؟ سأل العلماء، سأل العلماء الذين أفتوا في الأول يكملون. ونسأل الله رب العالمين أن ينصر إخواننا في ليبيا، أن يرفع عنهم الغمة والكرب ويفرج همهم. نسأل الله تبارك وتعالى بتعجيل أمنهم وأن يعجل لهم الأمان، هذه النعمة التي تفقد على مر الأزمان، فإن بين يدي الساعة سنوات هرج يكثر فيها القتل وتكثر فيها الفتن. نسأل الله أن يسلمنا وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، وأن إذا أراد فتنة بعباده أن يسارع بقبضنا إليه جل وعلا قبل أن نفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا قم للصلاة.